فنبدأ بالحديث 21، الوقفات سريعة معاه كالعادة. قلنا ما راح نفسر، ما راح نشرح شرح المفروض أن يكون موجود في الكتاب، راح نتوقف بس مع فوائد مباشرة. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. بس انتهى الحديث، رواه مسلم. صحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث طبعا واضح تماما لأي شخص حتى لو كان جديد، أنه بس هذا هو الحديث، يعني هذا السؤال اللي حيتبادر، أنه بس هذا هو الحديث. هذا اللي بيسموه من جوامع الكلم، أنه حديث، لاحظوا، قل آمنت بالله ثم استقم. طيب، خمس كلمات، ولكن يعني راح نشوف هذه الخمس كلمات كم فيها من الخير. كالعادة أول ما سنقف عنده هو الصحابي أبو مالك الأشعري رضي الله عنه. أبو مالك الأشعري يلقبه البعض كان بسيد الناصحين، من الصحابة اللي كانوا مكثرين في نصيحة الآخرين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، طبعا هذا الحديث اللي بين يدينا واحد منهم. في وقفتين أو ثلاث وقفات نفسية بدي أتوقفها مع أبو مالك الأشعري. أسلم بعد حنين. طيب، أسلم بعد حنين يعني متى؟ يعني حنين متى يا جماعة؟ ثمانية. طيب، وبالتالي أسلم بعد حنين يعني في وقت متأخر في التاريخ الإسلامي، صح؟ يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متأخر. ومع ذلك حديث يروى إلى الآن عن هذا الصحابي، الموازين شغالة، الأجر شغال، تأخر لا يعني أنه لا يقدم شيئا. بل بالمناسبة مو بس هذا الحديث، عنده أحاديث يعني أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الذين استعملهم عمر بن الخطاب على الصدقات في الطائف. ولما هلا هو أبو مالك الأشعري راوي الحديث 24، اللي هذا اللي هون اللي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. هو هذا أبو مالك الأشعري؟ لا، سفيان هو كنيته أبو مالك كمان. لا تلخبط لي، إذا أنا آسف لأني أنا مش عارف، أنا تخربطت لك. لا عفوا، لا هيك لخبطيني، خليني أتأكد. يمكن لأنه في أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري. أبي مالك هذاك الحارث، هذا سفيان. 23 مش 24. لا هذا غير، سفيان غير. سفيان رقم 21 عم نحكي عنه. بالضبط، أنا عارف. مش كده. طيب، وبالمناسبة هذاك حتى في اختلاف على اسمه، قالوا البعض سماه البعض سعيد، سماه البعض سفيان. حنجي على 23. طيب، الوقفة الأولى هي قضية إنه، وهي موجودة في الصحابة كثير، إنه بتشوفوا إنه في بني آدم يسلم متأخراً ومع ذلك يذكر، وتذكر له مناقب ويمدح وتكون له أحوال كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمنها يعني صاحب الحديث، يعني الصحابي هو نفسه مثلاً اللي عنده أكثر من حديث، بتشوفوا إنهم بيدوروا حول نفس الموضوع. يعني في رواية أخرى مثلاً قال له: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. من هو عم بيسأل النبي شو أكثر إشي بتخافوا علي. السؤال يدل على بني آدم بين قوسين مشتغل بالأمر جاد. طيب، ولذلك أنا دائما بحكي أكثر شيء إحنا بنعاني منه هو عملية التطبيق فيما نأخذ الكلام. يعني لاحظوا، ما أخوف ما تخافوا علي. طيب، في رواية أخرى حدثني بأمر أعتصم به، من آخر بين قوسين. رواية الحديث اللي إحنا عم نحكي عنه اليوم 21، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. في الآخر الصحابة ترى نفوس زينا زيهم، بيحبوا يأخذوا الشيء من آخره زي ما بيحكوا مختصر. البعض يتصور أنه الصحابة هذول جماعة كان شغلتهم عملتهم أنهم يحبوا يصعبوا على حالهم. بالعكس، وبده في الآخر قل لي يعني زي لما حيجي في الحديث اليوم إنه يعني إذا عملت هذا وهذا وهذا هذا أدخل الجنة؟ نعم أدخل الجنة، راح يجي في الحديث اللي بعده إن شاء الله. ليش بدي أتوقف في الوقفة هذه؟ البعض يتصور إنه عالم الصحابة لما بنحكى عنهم هذول الجماعة اللي يعني خلص يعني راحت يعني انتهى. هذاك اليوم بعت لي واحد من الشباب الأخ حسام عبد العزيز الأخ المصري المعروف إذا حد متابع، كاتب بوست إنه إذا قلنا النبي بيقول لك هذا النبي لا تقعد تقولنا عنه، الصحابة هذول الجماعة خلص خلصوا. طب أحكي لك عن مين يعني؟ إذا حكيت لك الآن ما حيعجبك، إذا حكيت لك زمان ما حيعجبك. بعض الناس لا يريدون الاقتداء باختصار، ما في بالهم أصلا فكرة العمل. طيب ثالث وقفة مع الصحابي هو أنه يا جماعة لاحظوا أنه هذا يعني أنا كاتب بالضبط هيك، الصحابي لا نعرفه ولا يعنيه. إيش يعني؟ هذول الجماعة مروا عملوا العمل، آمنوا بهذا الرسول، أخذوا الإيمان على محمل الجد، عملوا بما آمنوا به، ولقوا الله سبحانه وتعالى. طيب راح نشوف بعد شوي كمان يمكن مثال عبد الله بن حرام وجابر، ما بيعنيهم أنه مين ذكرهم مين ما ذكرهم. يعني كالعادة أنا أشدد دائما على الأقل، ما بيعنيهم اللايكات والسبسكرايب والشير والكومنت والمش عارف إيش. هذول الجماعة أفضوا إلى ما قدموا وذكروا بخير في القرآن وأصبحوا رموز. إذا يكفي أنهم إذا ذكروا يقال رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. ليش؟ لأنهم قدم وسبق وحمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي كان عم يعادى فيه. ما حدش يجي يقول ما هو عشان الرسول كان معه. لا، الأمر ليس بهذه السهولة، وقلناها سابقا. لما واحد قال أحد التابعين قال له أخ لو كنا مع الرسول لكنا حملناه وعملنا، إيش قال له؟ قال له يا هذا لا ترجو ما لو كنت فيه لرجوت أن لم تكن فيه، فإن بعض من رأى الرسول بعينيه كفر به. فالقضية مش قضية أنه طالما أنه أنا أكيد مع الرسول إذن أكيد راح تكون أحوالي كويسة. لا، الفتنة دائما موجودة وضعف النفس دائما موجود، سواء كنت من السابقين ولا من المتأخرين ولا. طيب طالما ذكرت هذا الأمر أيضا بسرعة، البعض بيقول أنه طيب ما هم لما كانوا مع الرسول كانوا بيشوفوا المعجزات وكذا. كم معجزة بتعرفوها شاهدها الصحابة بأعينهم؟ حتى نقعد نحكي انه لا هم لانه شاهدوا المساله بعينهم صدقوا. كم معجزه يعني؟ تعال هيك نتبحت فيها شوي. كم اكثر الطعام؟ طيب ايش انشقاق القمر؟ طيب والاسراء والمعراج؟ ما شافوها اسراء واحد سمع. كم شيء شافوه بعينهم؟ شافوا انه جاء ياكلوا وما بيخلص، ياكلوا وما بيخلص. طيب هذه شافوها. اثنين طبعا طالما جبنا سيره الماء الاكل، في مره الماء تفجر الماء من بين يديه. طيب بكاء الجمل، بكاء الجمل هو اللي شافوه اللي اكثر. الجذع لما النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ونزل على الجذع حن هيك الجذع له، هذا شافوه بعينهم سمعوا. طيب ايش كمان؟ شو ماله؟ هذه مش متأكد منها يعني، إذا كانت فتكون واحدة كمان. طب بس ملاحظين حين بنعدهم واحد اثنين في كم؟ في 23 سنة في ثلاثة. أما المعجزة المتبقية هي أن هنالك وحيا ينزل من السماء عليه فيحدث به الناس فآمنوا به. هذه الصعبة، هذه الصعبة. وبالتالي بلاش نضحك على بعض او على انفسنا بالاحرى انه ما هم هذول الصحابه اصلا لانه الرسول كان معهم وشافوا المعجزات. اي معجزات شافوا؟ البعض حيقول ما هم شافوا النصر. هو النصر جاب سهوله يعني؟ هو القضيه انه كن فيكون. شافوا مروا على تعذيب ومروا على مقاطعه ومروا على فرس روم ضدهم ومروا على قريش ضدهم ومروا على ناس كانوا عم يقتلوا امامهم وليس لهم من الامر شيء. طيب فالمسألة ليست سهلة. ولذلك عندما يذكر الصحابة حقيقة يعني غير قضية الإجلال والتقدير وكذا، يذكر هؤلاء وينبغي أن يعني أن يتوقف أنه هذول الجماعة إيش اللي صبرهم على ما كانوا فيه، وبالتالي كيف احتلوا هذه المنازل مع الله سبحانه وتعالى لاحقا. طيب نأتي الآن إلى الحديث. قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. إيش يعني؟ يعني احكي لي كلمتين، احكي لي جملة، احكي لي أمر معين لا يلزمني أنه أروح أسأل أحد آخر عنه. طيب إيش المنحة المستفاد من هذه العبارة؟ إيش المنحة المستفاد من هذه العبارة؟ أيوة. طيب اللي حاضرين معنا فقه النفس من قبل بيعرفوا لما نحكي عن تاريخ النفس انه ميزة المتقدمين من الصحابة وجاي الاختصار والإيجاز، مش زينا. لا فصل لي، لا ايش التفصيل. احيانا صرت اشعر مرات انه بيكون ضرب من ضروب المخادعة. يعني انت بتحكي المسألة، الانسان اللي بده الصح بتجده عادة يتوجه مباشرة للعمل. الانسان اللي يخادع، طيب وطب بالنسبة لي، طب ما انا يمكن بصير معي كذا، طب بتبلش عاد الاعذار. هذا كان الطريقة، هذه كانت استثناء مع الصحابة. الصحابة الاصل فيهم ان يسألوا عن امر موجز ويبدأون العمل مباشرة. طيب يعني زي او حنشوف بعد شوي، بلاش استبق الان. قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. طيب في مسألة ثانية في هاي العبارة، إيش هي كلمة قل لي قولا؟ ما قال له مرني بأمر. شو ماذا يحرك في كنا هذا؟ عم بأسس لفكرة، بده فكرة شاملة كاملة. ما هو لو أمر كمان حيكون أمر شامل كامل. وأي قول من الرسول؟ أي قول من الرسول ليس أمرا؟ أي قول من الرسول ليس أمرا؟ يعني قول النصيحة. في قول ممكن يكون من باب التحبيب في الشيء، من باب الإباحة، من باب التحريم، من باب الكراهة، مش أي قول أمر. يمكن قول من باب التعريف. قول من باب التعريف. مين عم يحكي؟ التعريف. التعريف. بالفاء. ما فهمت. يعني من باب إنه يعني. يعرفني ايش انا بدي اعمل او ايش يعني. قربتي شوي. يكفيه القول. ايش يعني يكفيه القول؟ يكفيه القول يعمل. هاي ميزة ذلك الجيل. وبالمناسبة ذلك الجيل حتى عند الجاهليين القول محترم، القول له معنى. احنا عندنا لانه اصبح عندنا لغو كثير، فالقول لم يعد له معنى الا اذا فصل القول فيه. ما بعرف إذا واضحة ولا لا. يعني زمان كان القول قول، ولذلك حنقل بعد شوية عن قل آمنت بالله، لقد قالوا كلمة الكفر في القرآن. طيب القول له معنى، وبالتالي هذا القول في ذاته يحترم. مش لسه لحظة شوي وإيش معناته وطب إيش المقصود فيه. خلص القول ما يصدر عني هو عمل. ولذلك في الأثر من علم أن قوله من عمله إيش؟ تعرفوا الأثر؟ صمت. إحنا مشكلتنا مرات الحكي بنعتبره أنه يعني مش مسؤولين عنه، في حين بالضبط ببلاش، في حين لو كل واحد عارف أنه ما يقوله هو من عمله. هذا الكلام متى وضح لي كثير مؤخرا، مش مؤخرا، من سنوات في الشات، لما الواحد بخلص شات معين بيرجع له وعم بحاول انا لاني بعمل الغاء اول باول، فبتشوفوا انه ايش هذا 100 جمله بين 150 جمله، وانا كنت اظن انه كل اللي صار عباره عن يعني هالنص دقيقه هالدقيقه. طيب فتصوروا ان ما الذي يحسب علينا في قضيه الاعمال والموازين والحسنات والسيئات. قل لي في الاسلام قولا، القول له وزن. قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. بكل بساطة ممكن حد يسأل ليش ما قال آمن بالله ثم استقم؟ صح، آمن بالله ثم استقم. طيب إيش؟ لأنه هو سأل عن القول بالأول. ممكن، صح، ممكن يكون لأنه قال له قل لي قولا فقال قل، ممكن. لكن الآن في نظرنا أنه قل آمنت بالله مثل آمن بالله، صح، هو المفروض أن القول سيؤدي في الآخر إلى الإيمان بالله، لكن هذا يؤكد المعنى اللي عم بحكيه، أن القول له معنى عندهم. قل آمنت بالله رح تنمسك منها، واضح؟ قل آمنت بالله، فعندما أقول آمنت بالله معناها أنني أعني ما أقول. وهذا الكلام يرد الآن، راح نشوف على الجماعة حدثني قلبي عن ربي والإيمان في القلب ومش ضروري والمهم طلع الناس كيف عم بيعملوا وأنتوا بتظلموا العالم. قل آمنت بالله معناها سيترتب عليها شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ ثم استقم. معناها قل آمنت بالله أفصح عن إيمانك، طيب وضح هذا الإيمان ثم اعمل بهذا الإيمان. قل آمنت بالله مرة أخرى، هذه دعوة مباشرة متكررة جدا إلى أن نعني ما نقول ونقول ما نعني. لا تكثروا من العبارات اللي ما لها معنى، لا تكثروا، بعرف أنها طامة شائعة يعني للأسف في مجتمعاتنا، لكن حاولوا أن تقولوا ما تعنون، حاولوا أن تقولوا ما تعنون. آخر موقف حصل معي يمكن أول مبارح، أنت كنت عن سوبرك زيادة مبارح، فكالعادة شاب يعني مش هو الشاب المعتاد اللي بتعامل معه، شاب آخر، فلما أجي أشتري قال لي خليها علينا. قلت له اسمع أنت ما بتعرفني بلاش هالكلمة. قال لا والله خليها علينا. فحكيت له قصة حتى ما يعني أحكي له إياها مباشرة، حكيت له قصة حصلت معي في يوم من الأيام، ممكن حكيها سابقا البعض سمعها مني، في الزرقاء لما كنت في الجامعة مرة نزلت على الزرقاء، كنت يعني عند صاحب لي، فنزلت على شارع يعني شارع السعادة بدي أشتري بنطلون، فدخلت عند شخص فلما جيت أحاسبه قال لي خليها علينا. قلت له لا تحكي شيء أنت، قال لا والله عن جد خليها علينا. قلت له طب لف لي إياه، حطه بالكيس وطلعت. لفيت شوي في الشارع وجيت على الرصيف المقابل، وصرت أطلع عليه، طبعا هو مش شايفني مع زحمة الناس وكذا، وأنا عم بطلع، كان واضح تماما أنه يا إما عم بيسبني يا إما عم يعني من لغة الجسم عنده، من وجهه حركات وجهه الحلطم اللي قاعد يعني حركة شفايفه. فالمهم عبرت الشارع ودخلت عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له كم حساب المطلوب؟ قال لا أنا قلت له خليها. قلت له الله يبارك، أنا شفتك مبين عليه. قلت له نصيحة، لا تقل ما لا تعني، لا تقل. تعرف إيش حكى لي على طول؟ قال لي والله معك حق على طول، لأنه هو مر بها، مر بالتجربة، إنه أنا حكيت كلمة لم أعنيها، صرت أسب الشخص اللي حكيت له قبل شوي خليها عليه. بس اللي صاير معانا إنه كلنا بنكذب، فمشيها، أنا بكذبه هو بيكذبه هي بتكذبه كذا، وعبارات كثيرة من هذا القبيل في حياتنا اليومية بنحكيها لا معنى لها. وبالتالي عندما أقول، وهذا اللي بيقودني إلى صحيح والله كويس جت في وقتها الخناقة السنوية. إيش هي؟ إيش هي؟ نعايد المسيحيين ولا ما نعايدهم بالكلام؟ هو قول في الأخير. هل تعني ما تقول؟ لا، ما هي كلمة، لا ما في إنما هي كلمة هو قائله، لا لا لا، هذه تهوي بك في جهنم أو ترتفع بك في الجنة. ما في قضية مجاملة بحكم أنه يعني شو بدي أسوي. قل آمنت بالله، طيب هل قل آمنت بالله معناها بس احكيها؟ لا، واضح من الكلام أن قل آمنت بالله معناها قل ما تعتقده واعتقد بما تقول بين قوسين. في عندي رسالة موجودة على النت ممكن تدوروا عليها، هل نعني ما نقول وهل نقول ما نعني، فيها تفصيل للي بده يرجع، هل نقول ما نعني وهل نعني ما نقول. قل آمنت بالله، إيش معنى آمنت بالله؟ صدقت، اعتقدت، التزمت، اتبعت. بدك ماما؟ آمنت بالله معناها مش فقط حصل عندي تصور أنه في الله بس، وهذا اللي بيرجعني دائما على قضية لما أنا بحكي هل المريض، هل المؤمن يمرض نفسيا؟ إيش قصدك يا دكتور؟ قصدي هذا السؤال، هل المؤمن يمرض نفسيا؟ يعني إيش يعني قصدك أن المؤمن المفروض ما إيش؟ أنا سؤالي بيكون بالمقابل، ماذا تعني بالمؤمن؟ هل المؤمن اللي بيسمع لك الله ملائكتي وكتبه ورسولي؟ ما كلنا هون هيك، ثلاث أرباع العالم اللي إذا في الشارع سألتهم ما هو الإيمان حيقول لك الإيمان بالله وملائكته وكتبه، هل يسمعوا لكم إياه أصلا؟ في منهم يمكن حتى ما يسمعوا لكم إياه. لكن قل آمنت بالله أي أعلن اعتقادك، وضح هذا الاعتقاد. وهذا في مسألة أخرى، يمكن بعض البنات حضروا معنا من يومين أو ثلاث أيام المدرسة وقوة الشخصية، كان في عندنا جلسة في كياني، حكينا فيها عن معنى مهم جدا، وهي هل أنا أبين عن مبدئي؟ هل أنا أوضح موقفي؟ ولا بخاف الناس يحطوني بلستة معينة فبصير أخاف أن أعلن عن مبادئي اللي قد تكون ضد مبادئهم؟ قل آمنت بالله معناها أن هذا هو اعتقادي، أنا أوضح هذا الاعتقاد، أنا مصدق هذا الاعتقاد، أنا أعمل بهذا الاعتقاد، ما الدليل على هذا؟ ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم إيش يعني؟ كلام طويل، كتاب كامل، وإن كان هو كتاب عقدي أكثر، كتاب لابن تيمية الاستقامة. طيب لكنه معنى كلام معنى الاستقامة الالتزام الاتباع الطاعة تحري الحق اجتناب النواهي، كل هذه بمعنى الالتزام. ولذلك احنا دائما لما نحكي عن معنى الاستقامة بنجيب معنى آخر دائما بنحكي عنه، ايش هو؟ الحنيفية. الحنيفية ليش؟ ليش بنجيب الاثنين؟ الحنيفية الميل عن الحنيفية هي الميل عن الاعوجاج، الميل عن الاستقامة هي مجرد اني امضي في خط مستقيم، انا المطالب ان احاول ان امضي في الخط المستقيم، ولكن دائما مصحصح وين في اعوجاج، وهذا يتطلب مني ايش قبلها؟ العلم. يتطلب العلم حتى اعرف هاي استقامة ولا مش استقامة، هذا المكان اروح له ولا ما اروح له، هاي الشلة اصاحبها ولا ما اصاحبها، هذا الفعل افعله ولا ما افعله، هاي القناة اعملها سبسكرايب ولا ما اعملها، هذا اللبس البسه ولا ما البسه، هذه كلها عبارة عن حنيفية، بس بدها علم، بدها علم. قل امنت بالله ثم استقم. بعض الايات اللي بفهمها نستكمل الفهم معنى الاستقامة حتى تلاحظوا بس أهميتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لاحظوا قالوا ربنا الله بس ثم استقاموا، بس أيضا واضح أنه كلمة قالوا ربنا الله مش يعني بس أنه حكوا كلمة، قالوا شيء هم معتقدون به، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شو نتيجة هؤلاء؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه يعني أي شخص عنده شوية إنصاف، هذه الدرجات تعطى لبني آدم بس قاعد بيقول كلمة ولا يقوم بما يترتب عليها، من جماعة حدثني قلبي عن ربي، من جماعة الإيمان بالقلب وما لك علاقة بالبقية. لا طبعا، لا طبعا، انت زيك زي بني ادم، صلى صام مسك نفسه عن المحرمات جاهد نفسه في اشياء كثيره، انت مثلك مثل هذا؟ لا طبعا، يعني هذا سيكون من الظلم انه انا والله بس نويت تقنيه في نفسي وانتهى الموضوع. الايه الاخرى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا لا تعتدوا. الآية الثانية فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. معناها الاستقامة مش مسألة بسيطة، ولذلك بدي أجي على مفردة أنتم تستخدموها في الحياة اليومية، كلنا نستخدمها في الحياة اليومية، بس أنا أزعم أنه المفردة شوي بدها مراجعة. أي مفردة؟ مين تتوقع إيش المفردة اللي بنستخدمها كثير لها علاقة بالاستقامة؟ إيش؟ لا شو رأيك؟ لا عارف تفكري ريحة الشيبس. شو رأيكم؟ إيش السؤال؟ إيش السؤال؟ شو المفردة نستخدمها نحن في الحالة اليومية بتوصيف شخص أحيانا بتوصيف حالة تشبه الاستقامة؟ دغري. لا دغري. إيش؟ دغري. ملتزم بالضبط. فلان ملتزم، فلانة ملتزمة، التزام، ناس ملتزمة، والله صاحبت ناس ملتزمين. هاي كلمة التزام، التزام، التزام. التزام عادة إيش نعني فيها؟ نعني فيها معنى قريب من الاستقامة. طيب إنه هذا الشخص منضبط، هذا هاي واحدة يعني ماسكة حالها ماشي صح. لكن هون يعني بدي أقف، ترى كلمة الالتزام أحيانا عم تستخدم استخدام مظلوم، يعني ليس كل ملتزم ملتزم وليست كل ملتزمة ملتزمة. بمعنى ايش معايير الالتزام اللي عم نحكم عليها احنا؟ ايش عاده للاسف الا من رحم الله المظاهر. طب هو المظهر يعني مش مهم؟ لا مهم، لكن لا يعني كل شيء. يعني نعم انا اذا شفت وحده ملتزمه بستر وحجاب وكذا اقول والله احسبها اظنها ملتزمه. ايه شو اظنها؟ شو قصدك اظنها ملتزمه؟ ايش يعني قصدك انها مش ملتزمه؟ لا حول ولا قوه، احسبها ملتزمه يعني ظاهرها ملتزمه. ولذلك انا لما بحكي مع الناس عاده ولما بخاطب بقول يعني اسال الله ان يجعل باطنك خيرا من ظاهرك. ليش؟ الظاهر سهل طبعا، لسه ما عم بحكي عن الظاهر اللي ما يكونش، لا عم بحكي عن ظاهر المفروض انه كويس. فما بالكم عاد لما يكون احنا عم نصف ناس بالالتزام لا جربناهم في يعني مثلا ثبات على صلوات ولا صدق كلام ولا وفاء بالعهود ولا مثلا عفة اللسان ولا ما جربنا في أي شيء من هذا، ما جربناها في أي شيء من هذا ثم نصفه بأنه ملتزم أو نصفها بأنها ملتزمة بأمارة إيه. طبعا بعضهم راح يقول لي إيش حسن الظن. حسن الظن مش لا يعني لا يعني أبدا حسن الظن أن نتحول إلى أناس بين قوسين سذج. ولذلك جيد إنه الإنسان لما يحكي عن شخص معين يصف الوصف ويتلو هذا الوصف به أحسبه ولا أزكيه هذا ما ظهر لي منه، أو خصص العبارات يعني إيه يعني والله فلان بيعجبني التزامه في كذا، هاي الكلمة في كذا معناها أنه ربما في كذا ملتزم لكن في كذوات مش ملتزم. طيب واضحة هذه فكرة الاستقامة حتى الإنسان يقول يعني أنا لو سألتوني دكتور هل تصف نفسك بالاستقامة؟ يصعب هذا يصعب. يعني أنت ما بتعرف حالك؟ لا، بس أعرف من نفسي أنني لست مستقيما الاستقامة اللي تجعلني كأني الله سبحانه وتعالى اللي أعلم من نفسي كل ذرة، وأنا بعرف أنه في عندي أشياء كثيرة أنا مش مستقيم فيها. ولا تزكوا أنفسكم بين قوسين، ما ما ما تقعدوا تمدحوا حالكم، هو أعلم إيش؟ هو أعلم بمن؟ بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. طيب لما المعنى العام للاستقامة قل آمنت بالله ثم استقم، قل أنك اعتقدت بهذا الاعتقاد وبالتالي حصل عندك إن إحنا إيش بنسميه جماعة النفس وجماعة فقه النفس اللي فكر شعور، ثم استقم سلوك. واحد شوف بعد شوي هاي كمان تذكر سبحان الله بالحديث اللي بعده، قل آمنت بالله ثم استقم، حصل عندي تصور أنا مؤمن بالله، عندي سكينة الشعور هذا بأنه في الله الحمد لله هو اللي يعني أمره لك وأنا مؤمن بهذا الإله مطمئن لهذا الاعتقاد، يبقى بعد ذلك ثم استقم. الاستقامة عاد زي ما حكينا استقامة فكرة واستقامة شعور واستقامة سلوك. الناس اللي حاضرين معنا فقه النفس لما نحكي على الفكرة والشعور والسلوك بنحكي التناغم بينهم، هو أشبه ما يكون باستقامة. طيب أنه فكرتي زي شعوري زي سلوكي أو سلوكي زي شعوري زي فكرتي. طيب استقامة الجسد، استقامة الجوارح، استقامة اللسان، استقامة العين، استقامة الإيد اللي عم تعمل كليك، استقامة إيش كمان، استقامة العين اللي عم تتفرج على اليوتيوبات، استقامة هذه كلها، استقامة اليد اللي قاعدة عم تكتب كومنتات على بوستات وهي لا تعلم ما الذي تكتبه. سمعتوا عن هاي اللي عملت مقلب قبل كم يوم بالنسويات، واحدة حطت بوست وكتبت فيه انه اهلي ضربوني وعملوا لي مش الاف اللايكات والاف الكومنتات والله ياخذهم الرجال ويخلصنا منهم والمجتمع الذكوري الشرقي وكذا. بعد شوي كتبت لهم ترى كانت قصه مزوره بس حبيت اشوف انتم كيف تتفاعلوا، لا تبين من الخبر لا تحقق لا شيء بس سب وشتم مباشره. ليش؟ لانه الكل مغلول. طبعا امثال هؤلاء استقامه فكر ما في اصلا، استقامه الشعور مضروب، السلوك الكومنتات هذه. قضية الاستقامة ليست مسألة بسيطة. الاستقامة ما هي الاستقامة في تلقيك في تلقي شخص الآن جالس أمامي أو جالس أمامي لكلامي، هذه تبين تفكير في الموضوع، الصدق مع النفس، هل هذا الكلام يخاطبني، ما مظاهر الاستقامة في التعامل مع شخص معين أنا هواي مش معاه لكن والله الحقيقة يعني عنده حق فيما يقول أحيانا. طيب ما مظاهر الاستقامة لما بعصب على أولادي في البيت، ما مظاهر الاستقامة لما يكون في عندي إشكال مع زوجي، ما مظاهر هذه كلها ينبغي أن تكون فيها استقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، وأنا أعتقد أن الاستقامة لو تحققت بالطريقة هذه العيادات بتسكر إلا من يمكن نتف بسيطة، يمكن شوية مسائل بيولوجية على شوية مشكلات نمو على، لكن ما عدا ذلك إذا الناس استقاموا فعلا في أشياء كثيرة راح نتجاوزها. لكن اللي عم بصير الآن إنه الواحد يدق طايق حاله حتى يطيق الآخرين، وبالتالي إحنا ما في أصلاً استقامة بيننا وبين أنفسنا، فضلاً عن تكون في استقامة في تعاملنا مع الآخرين. طيب هذا باختصار. طبعاً في تفاصيل كثيرة، يعني الاستقامة في قضية الغيبة، استقامة كل آفات اللسان، الغيبة، ذكر الناس، النميمة، السخرية، التجسس، في أشياء كثيرة. بس سبحان الله يمكن الحديث اللي بعده واللي بعده راح يكملوا يعني راح يكملوا هذه المعاني.